القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في سلوك الصحابة ومواقفهم تروى مواقف وحكايات، فمنها أن حفصة قالت لأبيها عمر بن الخطاب يوما: ما عليك لو لبست ثوبا ألين من هذا وأكلت طعاما غير هذا، قد فتح الله عليك الأرض وأوسع الرزق. وقال له غيرها مثل هذا القول، فرد عليهم: إنما مثلي ومثلكم كقوم سافروا، فدفعوا إلى رجل منهم فقالوا: أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر بشيء منها؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثلي ومثلكم. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل 80,000 دينار إلى أبي ذر الغفاري مع أحد عبيده، وقال له: إن قبلها منك أبو ذر فأنت حر. ذهب الرجل إلى أبي ذر وعرضها عليه قائلا: يا أبا ذر، اقبلها فإن فيها عتقي. فأجابه أبو ذر: إن كان فيها عتقك فإن فيها رقي. كتب الجراح بن عبد الله والي خراسان إلى عمر بن عبد العزيز: إني قدمت خراسان فوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة، فهم ينزون فيها نزوة، أحب الأمور إليهم أن تعود ليمنعوا حق الله عليهم، فليس يكفيهم إلا السيف والصوت، وكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك. فكتب إليه عمر: يا ابن أم الجراح، أنت أحرص على الفتنة منهم، لا تضربن مؤمنا ولا معاهدا صوتا إلا في الحق، واحذر القصاص، فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد أن علي بن الحسين رضي الله عنهما زوج ابنته من مولاه، وأعتق جارية له وتزوجها، فكتب إليه عبد الملك بن مروان يعيره بذلك، فلم يلتفت إليه، وكان يجالس أسلم مولى عمر بن الخطاب. فقال له رجل من قريش: تدع قريشا وتجالس عبد بني عدي؟ فقال: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع. ويروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا غلاما له مرارا فلم يجبه، فخرج فرآه على الباب فقال له: ما حملك على عدم إجابتي؟ قال: كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. فقال علي: الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.